حصريا على موقع djkimo.com. خايف علي كان بيحاول وبيتفنن يرضيني ازاي وبيه كان مهتم وكان بيغير ويساعدني في مشاكل كتير حاول يا ما يقرب مني حبيته وما بقيتش بخير بعد قلبي ما شفتوا البجاحة اختلفت في كل شيء ضحكت قلت موافقة زيع حلو شاركنا الجميع أصلها قلبت بنكتة سخيفة أنا بسببها بضيع بعد قلبي ما حبوا لي أعمل كده وإنه مش حاسس براحة والكلام ده مش الصراحة الحقيقة كان رهان إن أحبه شفته البجاء على موقع djkimo.com. شفتوا البقايا.